من الجراح 14 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير مما يشركون. وبعد، فإنه مما اتفق عليه العلماء والعقلاء أن الله عز وجل قد تكفل بنفسه بحفظ هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن يخلق له رجالا يشعرون بالحق ويتمسكون بمواقف الصدق حتى وإن نفقت في ذلك أوراقهم ومزقت بالتعذيب أشياؤهم. رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث خباب بن الأرض رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه وقلنا له: ألا تستغفر لنا؟ ألا تغفر لنا؟ قال: فجلس محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق راسه فيجعل قرصتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديث ما دون عظمه من لحم وعصر ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذه السنه الكونيه لا تتبدل ولا تتحول إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين وانتقم اعداء دينك اجمعين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم شدد رؤيتهم وقو شوكتهم واعل رايتهم وانصرهم على اعدائك واعدائهم. اللهم ايد فيهم الحق وايدهم بالحق يا رب العالمين، اللهم ايد فيهم الحق وايدهم بالحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولعلمائنا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اكرم بهذه الامه امر رشد تعد فيه اهل طاعتك ويبدا فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر والمنكر.